ఇష్టం అగోనిస్తాయే. Tobin. Magnol Lay, Mali, Madam Tobin. Magnol Lay, Mali, Madam Tobin. عطاشر سنة ايه يجمعنا غير عطاشر سنة ايه يجمعنا غير عطاشر سنة ما تهجلي يا سمح اقول استعجلي ما تهجلي يا سمح اقول استعجلي عطشت قلبي كل يوم في جمالي اديني في المولى اديني وطول